وليس المطلوب منا بلوغ الغاية كما قال الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وللبحث صلة إن شاء الله تعالى. Thank you.